عشرين يناير ماتوا في أحداث يناير راحوا فرقوا الحياة شهداء لازم نتباهى بيهم وكمان مبروك عليهم الجنة والسماء شهداء علشان ترابنا بجد ضحوا بنفسهم شهداء لو من عليهم ربنا اللي في صفهم شهداء علشان يعلوا في مصر وقفوا يهتفوا شهداء وما همهمش يموتوا فيها وينزفوا شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير راحوا فرقوا الحياة شهداء لازم نتباهى بيهم وكمان مبروك عليهم الجنة والسماء شهداء رفعوا علامها وفضلوا ليها يفكروا شهداء دول عملونا لو دور محدش ينكروا شهداء وقفوا في ميدان باسم مصر رفضتوا شهداء عاشوا بشرف ماتوا بشرف واستشهدوا شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير راحوا فرقوا الحياة شهداء لازم نتباهى بيهم وكمان مبروك عليهم الجنة والسماء شهداء شوف كم شهيد مات سبع عيال لوحدهم شهداء اتحرموا من الاحساس وفين حضن امهم شهداء وفيهم اللي كان سند لظهر ابوه شهداء سابوا امهات من الحزن يبكوا ويصرخوا شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير راحوا فرقوا الحياة شهداء لازم نتباهى بيهم وكمان مبروك عليهم الجنة والسماء شهداء 25 محدش ينكره شهداء 25 يناير